السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى، وقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله سبحانه، ولأجل منقبة نحصل عليها من جراء ذلك، ألا وهي أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا امتثالا لأمر الله. كذلك إن الله ملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. هل تقلب النفسية بدون سبب يدل على عدم قبول الصلاة؟ ليس بدليل على ذلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. بارك الله فيك. شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، العزم على عدم العودة إليه، وكذلك مفارقة موطن الذنب قدر الاستطاعة، والله أعلم. ما الفرق بين الهبة والوصية؟ الهبة تكون في الحياة الدنيا، أما الوصية تكون لما بعد الموت، وبالله تعالى التوفيق. هل تصح صلاة المسبوق وأن يكون إماما؟ نعم تصح صلاة المسبوق وأن يكون إماما. لا مانع من أن يتم رجل برجل مسبوق قام يأتي بالركعات التي فاتته، وبالله التوفيق. حكم مجالسة تارك الصلاة: يجوز مجالسته لنصحه وتذكيره بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان في الهجران نفع له في دينه فلا بأس بالهجران على حسب ما تقتضيه المقامات، والله أعلم. حكم ترك الجمعة بسبب الكورونا فيه تفصيل ولا بد. كان في المسجد مرضى يبعدوا عن المسجد، يبعدوا عن المسجد ولا يؤتى بهم للمسجد، فلا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن في المسجد مرضى فالجمعة قام، والله خير حافظا وأرحم الراحمين، وكلا طرف الأمور ذميم. هل هناك شروط للهبة؟ الهبة إذا أردت أن تهب، تهب بما لا يضر، وكذلك تهب بالعدل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حكم استخدام الكحول الإيثيلي في التطهير في هذه الأيام: هل الكحول الإيثيلي يشرب ولا يشرب؟ فليس بخمر، حينئذ إنه سام، ليس بخمر، فالحكم يختلف، فلا بأس به في التطهير إذن، والله أعلم. أصلي الفرض خلف من يصلي السنة، لا بأس بذلك. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي بهم العشاء. الأسئلة يقول: ما صحة حديث لو علم الناس ما في نداء والصف الأول لاستهموا عليه؟ حديث ثابت صحيح، معنى لا عدوى، لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما العدوى إن أثرت تؤثر بإذن الله. متى يستحب القنوت في الصلوات؟ إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فمثل هذه الأيام يستحب للمسلمين أن يقنطوا في الصلوات. حكم شرب الماء أثناء خطبة الجمعة لا بأس، لو تأكد أحدهم من أنهم مسحور بوقف الحال فماذا يفعل؟ يدعو الله ويقرأ على نفسه بالمعوذات، ويدعو ويدعو ويدعو. حديث هذا يقتتل عند حديث يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، احتاج مراجعة هذا السند. معنى حديث السفر قطعة من العذاب، يعني السفر من العذاب، سفر صورة من صور العذاب. المرض الكورونا من قرب القيامة؟ ليس من قرب القيامة، ولا تأثير له ولا ذكر له في ذلك، وقد مرت بالمسلمين وبالخلق كلهم أمراض كثيرة، وأرسل الله الرجز على بني إسرائيل، وهو الطاعون، الطاعون عذاب عذبت به أمم من قبلكم. علينا جميعا أن نعلم لماذا هذا المرض، وما وسيلته، يعني ما سببه، وما وسيلة النجاة منه. بغض النظر عن الأمور الدنيوية، أعظم وسيلة للنجاة منه دعاء الله سبحانه وتعالى بصرفه، هو الذي أتى به وهو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ومن أسبابه الذنوب والمعاصي كما لا يخفى على لبيب: ما صبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هل يجوز استخدام الجن في العلاج؟ لا يجوز استخدام الجن في العلاج. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال سبحانه: ويا معشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. صحة حديث النهي عن الاختصار في الصلاة. النهي عن الاختصار في الصلاة يحتاج مراجعة سنده. لقد يعني يصلي واضعا يده هكذا يقف مختصرا. أيمن خبر يسأل: لقد تم إيقاف الصلوات بالمساجد عندنا بالأردن، صلي جماعة في أي مكان، فالنبي قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نصيحة حديث لو علم الناس ما في نداء الصف الأول لاستهموا عليه صحيح. حكم بيع الكتب الدراسية بما فيها كتب الدين والعربي وفيها آيات قرآنية، تبيعها إذا كنت تبيعها تضع فيها الطعمية فهذا امتهان للقرآن الكريم، إذا كنت تبيعها للناس يستفيدون منها لا بأس. هل هناك ما يسمى بالصلاة المقلوبة؟ لا أعلم شيئا من هذا. من مات بالسيول والأمطار يكون عقابا له أم لا؟ هذا مرده إلى الله إن كان طائعا لله. فورد حديث فيه أن الغريق شهيد وليحرم، أما إذا كان عاصيا لله فتكون عقوبة له والله أعلم. القلة المصلحين سبب لنزول البلاء؟ نعم سبب لنزول البلاء، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بارك الله فيك يا أخت رانيا. نعم، هل يجوز قصر الصلاة في العاصمة الإدارية وأنا من المرج؟ لكنتم تعتبرونها سفرا جاز فيها القصر، لا تعتبرونها سفرا، هذه مسألة عرفية ترجع إلى بلادكم. حكم تصدق الفقير لا بأس أن يتصدق بما لا يضر به. شخص ماله حرام أهدى إلي طعاما لأكل هذا الطعام اتجاها للعلماء، يقول ابن مسعود: كله إثم على نفسه. ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، وأيضا فإن سارة أهدى لها الجبار هاجر فقبلتها وأدتها لإبراهيم عليه السلام. ومن العلماء من قال لا نقبل إذا طمعنا أن هجرنا له سيؤدي إلى إصلاحه، والله أعلم. هل يجوز تفريش القبر بأوراق الأشجار لإحسان الميت؟ لم يرد هذا يا بلال عن النبي عليه السلام. من مات بسبب الأوبئة هل يعد شهيدا؟ المبطون شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وراء ذلك العلم عند الله. شقق وزارة الإسكان فيها شروط ديبوية، الختان الإناثي ليس بواجب ودائر بين الإباحة والاستحباب. حكم توزيع الانترنت مع التنبيه على المشتركين بعدم نفس المواقع الإباحية إذا كنت تثق فيهم جاز. قراءة سورة ياسين على الميت الإسناد فيها ضعيف، حديث قراءة ياسين على موتاكم لا يصح. شخص يصلي الظهر فقط ركعات الفرض هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن السنن من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. المرأة عفوا، ما حكم وظيفة قارئ قرآن؟ لا مانع منها إذا كان يستعملها في الخير وفي السنة. كيف أعرف أن الله راضي عني؟ تعرف أن الله راضي عنك بحالك مع الله. إن كنت موفقا للطاعة فهذه بشارة خير، إذا كنت موفقا للطاعة فهذه بشارة خير وعلامة خير. ماذا يفعل الإمام مع قرار تعليق صلاة الجماعة والجمعة؟ ماذا سيفعل؟ سيمتثل أمرهم، لكن محامي ويوجد انتخابات غدا، هل يجوز أن أشارك؟ يجوز أن تختار الأفضل وتدفع الشرير المفسد. وحفظك الله وذريتك يا أبا محمد هانئ. اعترض عليه بعضهم أن منع الجماعة في المسجد أفضل لأنه كان عندهم جهل في السابق. عفوا، هم خير منا، الأولون خير منا، فلم يتركوا فرائض الله سبحانه وتعالى. أريد أن أسأل، هل هذا البلاء سيرفع؟ الذي يرفعه الله، ليست أمريكا، والله ليست أمريكا، الله هو الذي يرفعه سبحانه وتعالى، والذي يرفع كل شيء. قال تعالى: وقال يا أيها السحر ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا أهل الإسلام. طريقة قضاء 20 سنة صلاة على المتيسر لك: قبور مبنية بالرخام مكروهة إلا إذا كان الماء المطر سيدمرها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل يجوز شطب حي على الصلاة الأذان وتبدل صلوا في رحلكم؟ لا تصيغ السؤال بهذه الصياغة، لا تصيغ السؤال بهذه الصياغة. ما شطبوا، لكن في رخصة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن في اليوم المطير أو ليلة المطيرة، في ليلة المطيرة أن يقول صلوا في رحلكم. بارك الله فيكم. أمين الأمين. حكم وسواس الموت، هذا مرض عليك بعلاجه، وأكثر من ذكر الله. صلوا قبل المغرب هل هو خاص في المسجد؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. شخص سرق مبلغا من شخص ويريد التوبة ولا يستطيع إرجاع المبلغ إلا عن طريق تحويل له رصيد محمول بنفس قيمة المبلغ، هل هذا جائز؟ أخف الأضرار، لا بس أخف ال لكن ممكن يسلك سبل أخرى، يضع المال في ظرف ويرسله مع أي شخص. هل صح أن نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فعل لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم عند إجراء قدومه إلى المدينة؟ لا يثبت هذا الخبر. المرأة الغير منتقبة زوجها آثم، أو أنه مقصر وسيحاسب عليها، مبرمج ويقوم بعمل أنظمة إدارة لشركات الإنترنت، هذا حلال أم حرام؟ نرجو الله أن لا يكون حراما. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتة القبر لا يصح. وفقنا الله إياكم يا تامر أهل بيتنا وأهل بيتكم المسلمين والمسلمات. ماذا أفعل مع أبناء تاركي الصلاة؟ استعن بالله وادعوهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ما حكم ما يفعله الناس من الإكثار من المشتريات هذا يحدث افتعالا ويحدث إضرارا بالمسلمين. الأمور تمشي على حالها رحمة بالناس، لأن إذا أثيرت هذه الفتنة أن الناس تخزن أطعمة وأشربة ستحصل أضرار عامة على الناس كلهم. هل المهدي من أشراط الساعة؟ بل الحديث الواردة في المهدي أغلبها ضعيف، ولكن نزول المسيح عيسى من أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ رجل استلف مني 50,000 من 3 سنوات، كما هي كما استلفها يردها، فإذا زادك شيئا بطيب نفس لا بأس. هل يجوز إخراج زكاة المال نصفها طعاما نصفها الآخر؟ قال: لا، زكاة المال تخرج مالا إلا إذا لم يكن معك سيولة، أو كان الفقير سفيها، يجوز أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتتصرف بما فيه صلاح له. اسم رحيم لا بأس به. ما أفضل وقت لصلاة العشاء؟ صلي مع الجماعة، إن كانت الجماعة تقيموها مبكرة فصل معهم، كانت تقيموها متأخرة فصل معهم، إلا أنه لا ينبغي لك أن تتجاوز بقى نصف الليل إذا كنت تريد الأفضلية. التسويق الإلكتروني الهرمية أو الشبكية ونحو ذلك، كل هذا من شركات النصب والاحتيال، لأنهم يغفلون شيئا ويركزون على شيء. هم يركزون على صفة توزيع الأرباح، لكن الإشكالية ليست في هذا، الإشكالية في المواد التي يتاجر فيها. حديث لا عزاء بعد 3 حديث ضعيف. كيف يرقي الإنسان نفسه من المس بالمعوذات؟ ويقرأ الفاتحة يقرأ المعوذات ويمسح بها رأسه وما استطاع من جسد، يفعل ذلك 3. هل المؤمن من لا يرتكب المعاصي؟ المؤمن من لا، المؤمن يمكن أن تزل قدمه في معصية أو في كبيرة، ولكن كما قال تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل يجوز أم هل ما تفعله؟ هل صح قول استغفار يحتاج إلى استغفار وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما قول استغفار يحتاج إلى استغفار، لا أراه يحظى بالقبول إلا إذا كان الاستغفار رياء مثلا، فالرياء يحتاج إلى استغفار ليس الاستغفار نفسه. هل يعتبر الغبار هو الدخان الذي جاء في السنة؟ لا لا لا لا، أين أنت؟ أرجو ردكم على من استدل بحديث بحجة حفظ النفس: صلوا في رحالكم على من. سيأتي ردنا مفصل إن شاء الله تعالى في ذلك يا عم، قريب جدا إن شاء الله. هل الخفافيش هي سبب الكورونا؟ الله أعلم. معاصي سبب الكورونا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قرض لزواج ابن حلال أم حرام؟ إذا كان القرض بالربا فحرام. هل يجوز تخصيص سجدة في كل ركعة لأن الابن المتوفى سجدة أدعو الله كما تشاء، لكن تخصص سجدة للدعاء ما ورد مثل هذا. عمر حتى ما الحرام مش فاهم. أحاديث المهدي جلها ضعيف، عايش في أوروبا وأمريكا. إذا كنت تستطيع إقامة دينك وأنت بعيد عن الفتن ولحاجة فجائز هذا، أما إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك وستفتن أو يفتن أولادك فارجع إلى بلاد المسلمين. شخص ظلمني هل يجوز أن أتكلم عنه للناس؟ وأما فعل بي يجوز وعفوك أولى. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، جائز له أن يقول فلان ظلمني. هل يجوز قبول هدية من جارتي وزوجها يبيع الخمر بأمريكا؟ يجوز أن تقبلها وإثمه على نفسه. البسملة في الفاتحة واجبة عند المالكية؟ لا، ليست بواجبة عند المالكية. فليتك تسأل عن الأدلة. بارك الله فيك. عمه غير مؤمن بالله، هل تجوز صلاة رحمه وخلع النقاب أمامه؟ وأصله جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. قال تعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قراءة سورة الواقعة لجلب الرزق حديثها ضعيف. امرأة أفطرت في رمضان أياما ولم تقضي حتى دخل عليها رمضان آخر، عليها القضاء. أما الذين قالوا عليها القضاء مع إطعام فلا أعلم لهم دليلا يجمع بين القضاء والإطعام. أفضل الأسماء مازن، أم مالك أم مروان؟ كيف أفضل الأسماء مازن أو مالك أو مروان؟ عبد الله عبد الرحمن أفضل من كل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وسددك الله يا شيخ عبد السلام وزادك الله علما يا أختي ليلى. هل يجوز قضاء الدين عن متكاسل عن العمل؟ لا، تعاون معه البر والتقوى ودعه حتى يشعر بأهمية المال ويقوم يشتغل. أعوذ بالله من الكسل. أما الذين امتهنوا مهنة التسول وينامون ويريدون المال يأتيهم وهم أقوياء، فالنبي يقول: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ما الدعاء للبعد عن المعاصي؟ اللهم اصرف عنا المعاصي والذنوب. هل تجوز مبادرة جاري الغير المسلم بإلقاء التحية عليه في أوروبا؟ ألق تحية غير السلام عليكم، السلام على من اتبع الهدى مثلا. حكم التعلم على يد مشايخ السلفية وإقامة صحبة معهم؟ شيخ تعلم من العلماء أيا كانوا وصاحب العلماء أيا كانوا، لكن لا تبايع شيخا ولا تدخل في جماعة ولا إمارة. صحت قصة سيدنا موسى والرجل عاصي 40 سنة ومنع المطر بسببه، لا تثبت تلك القصة. هل يجوز عمل طبيب الامتياز الذي لم يحصل على ترخيص المزاولة في المستشفيات الخاصة؟ العبرة بالإجادة، وهو أظن لم يعط الشهادة، فهل يجيد أو لا يجيد؟ لا يصح أن يتطبب شخص وهو غير كفء. القنوت في الصلاة كلها ما حكمه؟ فعند النوازل يجوز، ويتأكد القنوت في صلاة الفجر. وحفظك الله يا أخت رقية وبارك فيك. أفطرت كل رمضان للحمل على إعادته، الذي يرى أحلام وأفكار وتحدث فعلا يدل على صدق حديثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لن تكد رؤيا المؤمن تكذب أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الرد على ما يا أخي، نحن الرد على اسأل عن ما ينفعك، سلام على ينفعك. الصحابة لا يحتاجون إلى أن نرد عنهم، الحمد لله قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إطلاق الريح يجب الاستنجاء عند الوضوء؟ لا يجبه، لأن الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. أما الاستنجاء فيكون بعد بول أو غائط. هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ نعم، وقد خالف الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم: وإني مستخير ربي ثلاثا. استخدام الجن في معرفة مكان السحر هذا ضلال ولا يجوز. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حكم البيع بالقسط وبه زيادة لا بأس إذا كنت تملك السلعة مشرف على دار تحفيظ بها قرابة 500 طالب وطالبة. سؤال طويل. حكم الجمع في المطر، لا بأس في جمع المطر خاصة بين المغرب والعشاء، لأن حديث الجمع في المطر بخصوصه فضعيف، لكن أخذوا ذلك من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا سفر. فقالوا إن إذا المطر عذر، إذا كان من غير عذر في المطر عذر، الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كل ذلك ضعيف وتألف، والاقتصار حتى على الأذان ضعيف. سمع القرآن له أجر، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هل الحج أولى من الزواج؟ يختلف باختلاف الأشخاص. شخص حال على ماله الحول، هذا السؤال، هل سمع، نعم، هل آثم على عدم ارتداء النقاب لو استمال؟ أختار القول بأن تغطية الوجه واجبة. عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، عندها إفرازات بنية قبل الدورة بثلاثة أيام، هل أصلي وأصوم؟ عندها إفرازات بنية قبل الدورة بثلاثة أيام، هل أصلي وأصوم؟ صلي وصومي، بداية الحيض هي دفعة الدم المعروف، دم الحيض المعروف بصفاته في مواد نزول الحيض، أما الإرهاصات التي قبل الحيض وبعد الحيض فلا تأثير لها. معنى نهي النبي عن بيع الطعام حتى يستوفى، يعني حتى تقبضه إليك كل الطعام عندك تنقله إلى رحلك، أن تشتري الطعام وتنقله إلى مكانك ثم تبيعه. حكم القراءة في الركعة الأولى من أول سورة المدثر وفي الثانية قرأ من آخرها، يعني من أول سورة المدثر في الأولى وفي الثانية قرأ من آخرها، لا بأس. ذهبت إلى المسجد وقضيت الجماعة لأصلي وحيدا أم أعود إلى البيت أصلي مع زوجتي؟ عفوا، وقضيت الجماعة. إن استطعت أن تصلي جماعة ثانية في المسجد صليت، أو إن لم تستطع فصلي مع زوجتك. الجن طويل العمر أم قصير ورفيع أم تخين؟ لم أرهم يا حسين، إلا أن إبليس طويل العمر، طويل العمر إبليس، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عندي أرض للتجارة هل عليها زكاة إذا كانت بلغت ثمنها النصاب وحال عليه الحول؟ فزكيها. زوجها يريد وضع المال في البنوك، وضع المال في البنوك حرام. ما حكم تربية العصافير بنية الزينة؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها لا بأس. هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر؟ يجوز مع الكراهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. أحيانا كان أصحابه يتحدثون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل قد زار بعض التابعين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته بعد صلاة الفجر؟ فلما وصلوا إلى البيت اختلفوا هل نطرق عليه الباب؟ قال آخرون قد يكون نائما. المهم أنهم طرقوا الباب فخرج لهم، قالوا ظنناك نائما يا أبا عبد الرحمن، قال لقد ظننتم بابن أم عبد سوءا أو شرا. ثم جلس معهم يتذاكر العلم وطلعت الشمس عليهم، قال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. هل موت الإنسان شهيدا تمحانه كل ذنوب؟ إذا شاء الله ذلك. حكم تحديد نسبة المضاربة بالجنيه عن كل منتج يباع، وضح الصورة أكثر. حكم ميكروفونات الذهب في الكعبة. أنت تقول لك الله يغفر لك، نعرف إن في ميكروفونات ذهب في الكعبة. هسأل من فوق، حدث الوباء على عهد عمر ولم تغلق المساجد ولا منعت الجمعة. شكرا يا عمرو، أشكرك. هل يوجد حديث في النهي عن التحدث في أمور الدنيا؟ لا يوجد حديث في النهي، لكن اللغو مذموم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم عن اللغو معرضون. سأنصح بالوضوء دون لمس الجرح. ما حكم قبلة الخطيب لمخطوباته؟ لا تجوز، هو رجل أجنبي. هل يجوز تطهير اليد بالكحول لعدم جدنا بالجواز إذا لم يكن كحول خمر؟ حديث يبني قصورة العرب لا يصح، لا أعلم له أصلا. يعني هذا الذي يقولونه أن قريش استنكرت على الرسول ثلاث كلمات في القرآن: قصورة وعجاب وكسورة وعجاب، كلمة ثالثة كبارة. بينما هم جلوس جاء رجل من الأعراب فتحدث مع النبي بعض الحديث وهو من المقرين لغة العرب. تكلمه النبي كلاما فقال: أتسخر مني ابن قسورة وأنا رجل كبارة؟ إن هذا الشيء عجاب. كل هذا لا نعلم له أصلا. هل يجوز أن أذكر الله وأبي الثواب لوالدي لم يرد ذلك؟ حكم توريث المورث في حياة زوجته وابنته، حياته زوجته وابنته مع وجود أخ له، هذه حيلة لحرمان الأخ من التركة. يا محمود بن عاطف لا تفعل، دع القسمة كما قسمها الله. هل يجوز وضع المال في البنك بدون أخذ فوائد؟ يجوز، ويجوز أن تأخذ الفوائد تصرفها على فقراء بعيدين. الطلاق الإيلاء دائن أم رجعي؟ طلاق الإيلاء فسخ دائن، إذا حكم القاضي بذلك لأنه سيحكم بأنه طلاق للضرر. أحزار الأبيضين السكر والملح ليس بحديث. عندي دار تحفيظ، فالأولى استغلال الإجازة الآن في تحفيظ الطلب أم تركهم على حسب حال بلدك. إن كانت الأمور سليمة فاستمر، إذا كانت الأمور فيها ضرر لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز قصر الصلاة ثلاثة أشهر؟ رأي خلاف ما عليه الجمهور، إلا إذا كنت مترددا. سأرجع غدا، سأرجع بعد غد. فإذا كنت مترددا تقصر ما دمت مترددا، أما إذا أزمعت الإقامة فبعد ثلاثة أيام عند الجمهور أنك تتم الصلاة. ما أدلة القائلين بالجهر بالبسملة؟ أدلة القائلين بالجهر بالبسملة أن الله قال: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي السبع المثاني بالفاتحة: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية، فما دامت آية يجهر بها. وأن معاوية لما أتى المدينة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قام عليه أهل المدينة فقالوا: أين بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبي سفيان؟ من أدلتهم أيضا كانت قراءة النبي مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. كيف نثبت حفظنا للقرآن؟ اسأل الله أن يثبته عليك، ثم قم بما تحفظ صلي به الليل. هل يجوز الدخول على المريض مرضا معديا؟ أولا أعلم أن العدوى لا تؤثر إلا بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، إلا عدوى مؤثرة إلا بإذن الله. إذا كان المرض يقين أن الأمراض التي تنتقل، فإنه قد ورد أن النبي أتاه رجل مجذوم مصاب بالجذام لمبايعته فقال: أرجع فقد بايعناك، وليحرر إن شاء الله. حكم إصدار رخصة القيادة بالمال لصعوبة إصدارها بالطرق الرسمية؟ لا نستطيع أن نفتي بذلك، هذا فتوى بالتزوير، وهذه مسألة تهم الأمة، أن يخرج شخص لا يحسن القيادة فيضر بالناس. هل يمكن صلاة السنة المؤكدة للصلاة المقضى؟ نعم يمكن، يعني إذا تركت صلاة الظهر مثلا من يومين ذكرت الآن يمكنك أن تصليها بسننها. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها بوفد عبد القيس. هل الميت ينعم في القبر أم في الجنة؟ ينعم في القبر أيضا. يأتي رجل شديد بياض الثياب وأبيض الوجه أبيض الثياب يقول أنا عملك الصالح وحفظك الله يا فضيل الشيخ عباس بن عبد الخالق وسلمك اللهم أمين. هل يجوز خطبة فوق خطبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولكن محله إذا رضيت المخطوبة بالخاطب. إذا رضيت المخطوبة بالخاطب وركنت إليه وعلم أن فلان مخطوب لفلان فحينئذ لا تتدخل إلا إذا رفضته الفتاة أو أهلها أو رفضها هو أو تستأذنه. وحماك الله ما حكم التورق من البنك؟ وضح السؤال. هل الصدقة تصل إلى الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. ما حكم الوسواس بالسخط على الأقدار؟ موسوس شوية يا مدحت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف عن هذه الهواجس ورعاك الله يا رضا بن جعفر. هل يشعر الأموات بالأحياء؟ لا يشعرون، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أي مذهب أتبع للسنة ولا السلف الصالح؟ أهل السنة هم أهل السلف، هم السلف الصالح. وإلا نعرف كيف أحصل حصل أعلى مرتبة ممكنة لعبد غير نبي أو غير صحابي. اتبع الكتاب والسنة. هل التعاون مع البدع لا يجوز مطلقا؟ كلا، بل يجوز بالضوابط. إذا كانت بدعته لا تؤثر عليك، الله يغفر لنا ولك يا أحمد. امرأة عندها أطفال لا تريد أن تنجب أطفال بعذر أن الأمر متعب لها، من حق زوجها أن ينجب. إذا كانت مريضة لا تتحمل، فإذا اختلف الأمر غير المسألة. أعطاني صاحب العمل مالا كي أذهب به للعمل ووصلت العمل بدون الحاجة المال، هذا من حقي؟ يعني قال لك خذ اركب سيارة فأنت قمت مبكرا ومشيت على رجليك، المال من حقك. حكم تنسيق هدايا أعياد الميلاد. أعياد الميلاد لا شيء دخلنا على ديننا. كيف أرضي زوجي وحماتي؟ مع العلم أن زوجي مرتبط بأمه وهي طلعتنا وقالت الزموا شقتكم ولا تحب النقاب بعد رحبتي لها 7 سنين، الزم شقتك مشكلة. من لم يعد البسملة آية عد صلاة الذين أنعمت عليهم، لكنه رأي غير سديد فيما اختار، والله أعلم. حكم الصلاة وأنا جالسة إذا كانت نافلة فأجرك على النصف من أجر القائم إذا كنت تستطيعين القيام، أما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيها مع القدرة على القيام. أما إذا عجزت عن القيام صلي جالسة ولك الأجر كاملا. طريقة المسح على الخفين، أي طريقة امسح ظهر الخفين، لا تمسح أسفل الخفين. هل تجوز زكاة المال لأخي المعوق؟ إذا كان من الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز، إذا كان كبيرا ومستقلا ويلزمك الإنفاق عليه جاز. بارك الله فيك يا أخت رقية. زوجتي توفيت بالحرق، بقيت أسبوع في المشفى ولم تصلي للجهل مني ومنها، ولكنها كانت كثيرة الاستغفار، ماتت يوم الجمعة وشهدت لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. هي أفضت إلى ما قدمت، فنسأل الله أن يسكنها فسيح الجنان وأن يرحمها برحمته وأن لا يجمع عليها حريقين. هل يجوز الذهاب إلى من لديه حكمة الجن؟ حكمة الجن يغري الجن، هذا ضلال، هذا تخريف، هذا دجل وشعوذة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شكرا يا حسن العزوز، بارك الله فيك. القراءة في الصلاة من أول البقرة في الثانية من آخرها لا بأس بذلك، لأن المعاني متكاملة. يقول: كم مدة تأجيل العقيقة؟ العقيقة السنة أن تكون في اليوم السابع، فمن لم يفعلها في اليوم السابع ففي أي يوم، إلا أن بعض الفقهاء يقول في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، ولا أعلم دليلا ثابتا على ذلك. بارك الله فيك. امرأة تشترط على زوجها للإنجاب مرة أخرى أن يقوم بجميع أعمال البيت خلال الحمل. إذا كانت مريضة الله يعينها. هل من مات عليه الصلاة تؤدى عنه مثل الصيام؟ لا يختمون لا تؤدى عنه الصلاة. لا يصلين أحد عن أحد، ولم يرد أن رسول الله صلى صلاة وهب ثوابا لميت كينما كان. حكم طاعة، أجبنا على هذا كثير يا أختي مسك الجنة، إن شاء الله بالتفصيل نجيب عليه غدا بالتفصيل بإذن الله. حكم حل الامتحان مع صديق، هتغش يعني ولا مش فاهم؟ من غشنا فليس منا. الحديث أن الولد الصالح يدعو لوالده، ذلك الولد فقط أم البنت؟ الولد أو البنت؟ تقول الوالدان، من التي ولدتك؟ أمك التي ولدتك، لكن دخل الأب في الوالدين. تقول الأبوان، من الأبوان؟ الأبوان الأب والأم. هيحاسب الوارث عن مصدر المال الذي ورثه؟ إذا كان يعلم يقينا أنه مال محرم، مثلا أبوك سرق مالا وعلمت أنه سرقه من زيد من الناس، جاء سعد يقول أبوك سرقني، هل تقسمه تركه أو ترده؟ يلزمك أن ترد المال. هل النار مؤبدة؟ قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال تعالى: كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى في كتابه الكريم: خالدين فيها أبدا. ما معنى قول الصحابي للرسول: أجعل لك نصف صلاتي؟ أولا الحديث في سند ضعف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وضعيف. والمعنى: يا رسول الله أنا أدعو، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم صل على محمد. كم نسبة اللهم صل على محمد إلى سائر أدعيتي؟ فالمراد غلب هذه النسبة، لكن الحديث في سنده ضعف. حكم شتم الزوجة بالأدلة، كيف الأدلة؟ أدلة يعني على الحكم ليس على الشتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق، سباب المسلم في سوق. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبسيء. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كعرضة أبيكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وقال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سمى فاسق بعد أن كنت مؤمنا بسبب سبابك وشتمك. ماذا أفعل لزوج لا يتكلم مع والديه رغم أنني حاولت مرات؟ أشكرك على حثي على الصلح، هذا زوج عاق، زوج عاق عياذا بالله منه. حكم صلاة المرأة بالجورب أو بدونه في بيتها وفي المسجد، صلاة صحيحة. الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، الحديث الوارد فيه ضعيف، وأن الذي يموت يوم الجمعة يوقى فتنة القبر ضعيف. حكم أخذ وسيلة لمنع الحمل لغرض صحي، إذا كان هناك ضرر ويرجى تأجيل الحمل لهذا الضرر فلا بأس حينئذ. ما ذنب الصالحين فيما نزل من بلاء الكورونا والمطر الشديد؟ يا يزيد افهم يا يزيد ما سيلقى عليك، افهم يا يزيد ما سيلقى عليك يا يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. أزيد الأمر إيضاحا، أزيد الأمر إيضاحا، البلاء ينزل عقوبة لأهل الإجرام ورفعة لأهل الصلاح. فمثلا سقف سقط على أناس ماتوا، منهم الفجرة ومنهم الصالحون، عندنا آيتان: أتفخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صاحب الهدم شهيد، إذا كان تقيا فهو شهيد، إذا كان غويا فهو معاقب. ولقد قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. حكم مخاصمة الزوج ومسافر، هل علي ذنب؟ مخاصمة ليه؟ لماذا تخاصمين؟ ما السبب الخصومة؟ عم الشيخ ما حبك الله يا أحمد بن صالح، أيمن لاشين يسأل عن تهذيب اللحية، يجوز أخذ الشاذ المتطاير أو ما زاد على القبضة؟ حكم تغيير مدة العادة بسبب اللولب: إذا كان الدم النازل بعد انقضاء مدة الحيض دم كدم الحيض وصفته كصفته امتنع عن الصلاة حتى يذهب، وإن كان اللون مغيرا ورائحة مغيرة وصفة مغيرة فاغتسلي وصلي، وهذا يكون جرح. يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا ولكن أغلقوا المساجد. لن أعلق الآن. نصف العاقل عليه الصلاة يا عبد الله، واحد عاقل واحد مجنون واحد بينهما، يحاسب على قدر فهمه. زوج لا يصلي ماذا تفعل الزوجة؟ إذا كان جاحدا للصلاة تفارقه، إذا لم يكن جاحدا للصلاة جازت المعيشة معها مع الكراهة، إن فرقته فخير لها. يعمل مع محاميا، إذا كنت تدافع عن أهل الباطل فأنت آثم. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أحبك الله يا محمود بن عاطف، شخص حال على مال الحول وأراد إخراج زكاة ماله، قبل إخراجه فقد ماله أن النجم عليه بين الزكاة وأصل المال، لكن أخشى أن يكون فقد بسبب عدم تأديته للزكاة. بلغات الإمام مالك ليست كلها صحيحة، من الذي صحت له طرق أخرى منها الذي هو في حيز الضعف. يعني من قرأ أولا إلى عليها 19 وفي الثانية ما سلككم في سقر. عموما من مدقق معك ليس كان معنى يختل لا تجبأ بالقراءة يعني أو لا تنتهي عنده. فماذا إذا قرأت قرأت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين وركعت. طبعا خطأ قبيح، إذا وقفت عند فويل للمصلين ستكون كمن قال قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين، فهذا ضلال. واجب المساجد إذا أغلقت، ما واجب المسلم إذا أغلقت مساجد؟ صلي في الشوارع، صلي في الطريق، أنت مجموعة جولة الأرض مسجدا وطهورا. فأيما الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، صلي جماعة في أي مكان. سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف، حديثها ضعيف أن من قرأها وقع فتنة القبر. أنا القتادة ما تقول فيها تفصيل واسع. ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل لظروف صحية وتحذيرات الأطباء؟ لكن الأطباء ثقات، هم الذين نصحوا بذلك ومسلمون، اسمع لهم وأطيعي. مع عامل الثبات على الطاعة أولا تسأل الله يثبتك. كان أهل الإيمان يدعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أليست قائمة عفش الزوجة مهرها وحقها من زوجها؟ نعم هذا صحيح هذا الكلام. هل يجوز الابتعاد عن الأقارب لأنهم يتسببون في مشاكل؟ يجوز إذا كانوا كذلك، لكن وصلك أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. كيف يتوب من فاتته الصلاة يستغفر الله ويعيدها؟ الترفض بالطلاق عدة مرات هل في مجلس واحد يا مريم أم ماذا؟ الله يقول أنت طالق طالق طالق طالق طالق كلها واحدة. حكم دعاء القنوت بالنوازل، قنوت النوازل بالصلوات، استحب الدعاء في الصلاة. أما الشهداء فلهم أجرهم عند ربهم، من الشهيد من المرضى الذي جاء في النص المبطون شهيد والمطعون شهيد الذي يموت بمرض الطاعون وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت في نفاسها تموت عند ويتلد المرأة تموت بجمع شهيدا في رواية الحريق والغريق والتحرر لفظا منهما. باب التيمم، باب التيمم بما نتيمم تراب لا اختلاف فيه، ضرب هكذا وهكذا وهكذا التيمم. هل الكحول الطبي يفسد الوضوء؟ تعقيم الذي لا يفسده. أرباح مكتب البريد حرام. هل يجوز الجمع بين صلاتين دون سفر أو مطر؟ إذا كانت هناك ضرورات قصوى تدعو إلى ذلك. طبيب سيجري عملية جراحية تستغرق زمنا طويلا، طالب سيدخل الامتحانات ويتعطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. خبط فوق السطح كل يوم في نفس المعاد، قطط تجري على السطح، هل بسبب سحر يا عمرو؟ يعني دائما قطط بتمشي على السطح يظنها عفاريت. لا عفاريت مش هي، الله يغفر لك. ما الذي نقوله في سجود السهو كأية سجدة؟ أما الحديث الوارد في تخصيص سجود السهو بذكر معين فضعيف. جمع العصر مع الجمعة للمطر رأى ابن عباس جائزا، عفوا ليس ابن عباس، ابن عباس يقول ينادي المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، والجمهور يستحبون عفوا يجوزون جمع المغرب مع العشاء في المطر، الظهر مع العصر فيها بعض النزاع. كيف أتعامل مع من يظلمني؟ لك أن تعفو ولك أن تدعو عليه بسبب ظلمه لك. وهناك شيء آخر، إذا كان متمديا في الغي لك أن تنتصر بقدر منظمتك. قد أثنى الله سبحانه على من ينتصر من العدو الصائل الذي لا يتورع ولا ينزجر، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. حبك الله يا إسماعيل، ما دعاء القنوت؟ القنوت دعاء بعد القيام من من الركوع الثاني في صلاة الصبح أو من الركوع الأخير في أي صلاة. نويت الطلاق ولكن لم يتم التلفظ، لا يقع شيء. طاف وسعى من ساعة المسحة للعمرة بملابسه، عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام إذا كان أهل من الميقات، أما إذا لم يهل من الميقات فعليه دم. هل يجوز لزوجة أداء عمرة من مالها الخاص بدون محرم لنفسها في نفس الرحلة ولأختها وبنت أختها للميتين؟ هل زوجها آذن أو رافض؟ هل هي مع رفقة أمينة أم لا؟ اللهم ارزقنا الفردوس. هل حرام أخذ فلوس أرباع تجارة عرفت بعد أنها نصب؟ مع العلم في قضايا عليهم مبالغ إيه؟ وضح السؤال شيء ما. التكنية بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جوزها فريق من العلماء إنها منعت في زمن الرسول للاشتباه. كان الرجل يأتي في السوق يقول يا أبا القاسم، فيلتفت النبي فيقول أنا لم أعنك إنما عنيت فلانا، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكنوا بكم يأتي. هذا المفهوم. كلمنا كلمات كثيرة لنشر طمأنينة فممكن ترجع إليها. الكورونا والنفوس المطمئنة موجودة كلمة بتفصيل للناس ستستغرق وقتا، لكن عليك أن تعلم أننا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حلمت بخروج ثعابين من البيت، الحمد لله أعداء خرجوا من البيت إن صدقت في رؤياك. ثعابين أعداء. هل حرام أخذ فلوس؟ عفوا، عند الشافعية لا تقام صلاة الجمعة إلا بأربعين. ما الدليل؟ لا أعلم دليلا ثابتا إلا أن بعضهم يقيس على الجنازة على حديث الجنازة، لأن الميت يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالعيشان إلا شفاهم الله فيه، لكن ليس هذا بدليل. ما حكم حلفان ولم يفعل؟ مثل يا باران، هل هو كذب؟ قل والله سافرت ولم يسافر، هذا كذاب، عليه أن يستغفر الله. لكن والله لا أسافرن غدا ولم يسافر كفارة يمين. ما صحة عفوا وسجل بعض الصور بصوتي وانشرها، ربما توجد أخطاء خفية، إذا ندرس العلم جيدا. رأيت رأي العالم في المنام ولكن كان بيدي مسدس. إياك أن تقتل العالم، مصيب أن تقتل العالم. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، قال في النفس إمام هدى. ذكر الناس بالاستشفاء بالقرآن، صدقت. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا فإن النبي كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده، فعلينا بالدعاء أن يصرف الله عنا البلاء، وعلينا بالتعوذ بالمعوذات، علينا بأكل العسل والاستشفاء به، علينا كذلك بالحبة السوداء شفاء من كل داء، فعلينا بهذه الأشياء. يعني ينصح كل مسلم أن يرقي نفسه بالمعوذات مع قل هو الله أحد، وأن يستشفي بالعسل، وأن يرقي نفسه بفتحة الكتاب إلى غير ذلك من الوارد في الكتاب والسنة. ولهذا مقام وقد صدرت كلاما في هذا الباب في الكورونا العلاج الحاسم ولو كره الكافرون، فارجع إليه. في هذا القدر استجي سألن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مذكرا نفسي وإخواني بمقولات أهل الإيمان، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، وإذا اتخذتم ربكم وليا فقد أصبتم حق الإصابة. قال تعالى في كتابه الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، اجتهدوا في نصرة دينكم ولا تخافوا ولا تحزنوا مما يحل بالناس الآن، فالله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وعلينا أن نستفيد من الأحداث التي تمر بنا رجوعا إلى الله تعالى واستغفارا من الذنب. استغفارا من الذنب، علينا أن نستغفر من ذنوبنا ونرجع إلى الله قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن البلاءات تأتي على بني آدم لإرجاعهم إلى الله ولتخويفهم. ولكن قال تعالى وقد قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولكن قال تعالى في شأن أقوام ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعوذ بالله من أن نكون من هذا الصنف من الناس. ونسأل الله أن يرجعنا إليه وأن يردنا إليه ردا جميلا كريما وأن يتولانا وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برحمته سبحانه وتعالى. ونعلم جميعا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وأذكر بأن أحدا لم يمرض إلا إذا أراد الله له المرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأن أحدا لن يمرض إلا إذا كان المرض كتب عليه. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته. وكذا أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين جزاهم الله عنا كل خير. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله سبحانه وتعالى في الفردوس جميعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.